السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته الرابعة 34 بعد 435 بعد 400 في مدينته الرابعة خميس مشيط. والكتاب المقروء هو اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري الحراني رحمه الله، المتوفى 28 و700. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. بأسانيدكم وفقكم الله تعالى إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. إن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله، وخطاب الشرع الذي تتعلق به العبادة نوعان: وخطاب الشرع الذي تتعلق به العبادة نوعان، أحدهما الخطاب الشرعي الخبري، الخطاب الشرعي الخبري، والآخر الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي. ومتعلق الأول الاعتقادات الباطنة، ومتعلق الأول العبادات الباطنة، وجماعها أصول الإيمان الستة التي سردها المصنف رحمه الله في قوله: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. وأشار إلى الخامس منها وهو الإيمان باليوم الآخر بقوله: والبعث بعد الموت، لأن البعث أعظم مسائله التي أنكرها المشركون، لأن البعث أعظم مسائله التي أنكرها المشركون، فهو من ذكر بعض أفراد العام الدالة عليه، فهو من ذكر بعض أفراد العام الدالة عليه اعتناء بها. والاعتقاد الصحيح هو الموافق للحق الذي جاء في الشرع، والاعتقاد الصحيح هو الموافق للحق الذي جاء في الشرع، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، ولهذا سموا أهل السنة والجماعة، ولهذا سموا أهل السنة والجماعة. وهذه الرسالة هي في بيان عقيدتهم، وهذه الرسالة هي في بيان عقيدتهم المأخوذة من دلائل الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، المأخوذة من دلائل الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. نعم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه،

بالاسم الأكمل الدال عليهما، ووقع في خطاب الشرع ذكر هذين الأصلين بالاسم الأكمل الدال عليهما، فإن النفي سمي في خطاب الشرع إيش؟ تسبيحا، فإن النفي سمي في خطاب الشرع تسبيحا، وإن الإثبات سمي فيه تقديسا وتحميدا، وإن الإثبات سمي فيه تحميدا، سمي فيه تحميدا، لأن التسبيح أخو التقديس، والإثبات سمي فيه تحميدا، فدل في خطاب الشرع على هذين الأصلين بالتسبيح تارة وبالتحميد تارة، فالتسبيح فيه التنزيه عن النقائص والآفات، فالتسبيح فيه التنزيه عن النقائص والآفات، والتحميد فيه إيش؟ إثبات الكمالات، والتحميد فيه إثبات الكمالات. وزاد شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وغيره أصلا ثالثا، وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات، وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات، وهذا الأصل مستغنى عنه بشرط السلامة من التكييف عند الإثبات، وهذا الشرط مستغنى عنه، وهذا الأصل المزيد مستغنى عنه بشرط السلامة من التكييف عند ذكر الإثبات، فرجع باب الأسماء والصفات إلى دورانه على هذين الأصلين النفي والإثبات المسميين في خطاب الشرع تسبيحا وتحميدا. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تقدم أن باب الصفات عند أهل السنة مبني على الأصلين سابقي الذكر النفي والإثبات، ونشأ من إعمالهما أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته. وأصل الإلحاد الميل بها عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها، فكل عدول بها عما أمر به فيها شرعا فإنه يسمى إلحادا. وهم لا يكيفون صفات الله ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، والعلة الموجبة هذا عند أهل السنة شيئان ذكرهما المصنف، والموجب هذا عند أهل السنة شيئان ذكرهما المصنف، أحدهما أن الله لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، أن الله لا سمي له ولا ند له ولا كفء له ولا يقاس بخلقه تعالى، والآخر أن رسله صادقون مصدقون، أن رسله صادقون مصدقون، فخبرهم صحيح فخبرهم صحيح، وطريق الرسل الذي جاءوا به إثبات الأسماء والصفات وتنزيه الله عن النقائص والآفات، وطريق الرسل الذي جاءوا به إثبات الأسماء والصفات وتنزيه الله عن النقائص والآفات، ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء والمرسلين لأنه الصراط المستقيم. فلما نشأ هذان الأصلان المذكوران فإن أهل السنة لم ينفوا عن الله ما أثبته لنفسه ولا كيفوا صفاته ولا ألحدوا فيها ولا عدلوا عن طريق الرسل والأنبياء، لأنهم يتيقنون أن الله لا سمي له ولا ندى له ولا كفء له ولا يقاس بخلقه، وأن الرسل الذين أرسلهم فأخبروا عنه هم صادقون مصدقون فخبرهم صحيح. والقول عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات كالقول في ذات الله، كالقول في ذات الله، فإنهم يمتنعون عن القول في كيفياتها تبعا للامتناع عن القول في كيفية الله، فإنهم يمتنعون عن القول في كيفياتها كالامتناع عن القول في كيفية الله، فإننا نثبت ذات الله وجودا ولا نتعرض لها تكييفا، فإننا نثبت ذات الله وجودا ولا نتعرض لها تكييفا، فكذلك يكون القول في الصفات أننا نثبتها وجودا ولا نتعرض لها تكييفا، فما أثبته الله لنفسه أو أثبته الله لرسوله صلى الله له أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نثبته إثبات وجود بأنه من صفات الله ونترك التعرض لكيفيته. وهذا المعنى هو الذي عقده علماؤهم بقولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات، القول في الصفات فرع عن القول في الذات، ذكره حمد الخطابي وأبو بكر الخطيب البغدادي وقوام السنة الأصبهاني في آخرين. فمن القواعد الجامعة في باب الأسماء والصفات أن القول فيها كالقول في الذات، فكما يمتنع القول في الذات كيف يمتنع القول في الصفات كيف. وإلى هذا أشرت بقولي عقيدة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات، عقيدة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات، فنثبت الوجود دون علم، فنثبت الوجود دون علم بكيفها فذاك سر عمي، فنثبت الوجود دون علم بكيفها فذاك سر عمي، ومن يقل معاندا كيف استوى إلهنا فقل له كيف هو، ومن يقل معاندا كيف استوى إلهنا فقل له كيف هو، أي كما يمتنع القول في كيفية ذات الله لجهلنا بها وأنها محجوبة عنا، يمتنع القول في كيفيات صفاته لأنها محجوبة عنا. وذكر المصنف في جملة كلامه قاعدة شريفة في الأسماء والصفات فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فالنفي والإثبات في الأسماء والصفات يجريان فيما وصف الله وسمى به نفسه، وكذلك فيما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما وصف وسمى به ربه. فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان، فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان، أولهما الأسماء النافية، الأسماء النافية مثل السلام والقدوس، وثانيهما الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن والرحيم. فالأسماء فيها ما يتعلق به النفي، كما أن الصفات فيها ما يتعلق به النفي، لكن مورد النفي في الأسماء هو في معانيها، لكن مورد النفي في الأسماء هو في معانيها. فاسم السلام معناه أن الله سالم من كل نقص، ففيه نفي النقائص. ومعنى القدوس أن الله سبحانه وتعالى متنزه عن كل عيب، ففيه معنى النفي، ففيه معنى النفي. والصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى نوعين أيضا، والصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى نوعين أيضا، أولهما الصفات المنفية كنفي النوم والظلم، كنفي النوم والظلم، وثانيهما الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة، كالإلهية والرحمة. والفرق بين نفي الأسماء ونفي الصفات، والفرق بين نفي الأسماء ونفي الصفات أن نفي الأسماء في المعاني دون المباني، أن نفي الأسماء في المباني دون المعاني، أما نفي الصفات فإنه في المباني والمعاني معا، أما نفي الصفات فإنه في المباني والمعاني معا. وتفسير هذه الجملة أن أسماء الله عز وجل لا يأتي في بناء شيء منها، أي في لفظه، ما هو على النفي، لكن النفي يكون مضمن معناها، فمثلا السلام والقدوس والسبوح وغيرها من الأسماء لا نفي في مبناها، لكن النفي في معناها، لكن النفي في معناها. أما الصفات الإلهية فيجيء النفي في المبنى والمعنى، قال الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فالنفي هنا واقع في المبنى لذكر لا النافية، وهو واقع في المبنى لذكر لا النافية، وكذلك في المعنى، وذلك بنفي النوم والسنة عن الله سبحانه وتعالى. واضحة؟ واضح هذه المسألة؟ يعني النفي والإثبات يقعان في الأسماء والصفات جميعا، لكن بينهما هذا الفرق الذي ذكرناه، وكلام المصنف صريح في ذلك، فإنه قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. نعم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت

وعدة الأدلة القرآنية 111، وعدة الأدلة القرآنية 111، وعدة الأدلة الحديثية 16، وعدة الأدلة الحديثية 16. فمن الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة اسم الله، قال الله تعالى: قل هو الله أحد، وقال: الله لا إله إلا هو، وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من الآيات. ومنها اسم الأحد، قال الله تعالى: قل هو الله أحد، ولم يأت معرفا في القرآن، ووقع تعريفه في السنة. ولم يأت معرفا في القرآن ووقع تعريفه في السنة. فمن أسمائه الأحد. ومنها الصمد، قال الله تعالى: الله الصمد، وهو السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، وهو السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. ومنها الحي والقيوم، قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والقيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره، والقيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره. ومنها العلي والعظيم، قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. ومنها الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تفسير الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، وتفسير الآخر بأنه الذي ليس بعده شيء، وتفسير الظاهر بأنه الذي ليس فوقه شيء، وتفسير الباطن بأنه الذي ليس دونه شيء. وأغنى المقال النبوي عما سواه، فلا يحتاج مع بيانه صلى الله عليه وسلم إلى بيان. فإذا قيل: ما معنى الأول من أسماء الله؟ قيل: هو الذي ليس قبله شيء، إلى تتمة هذه الأسماء المذكورة، استغناء بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها. ومن تلك الأسماء العليم والحكيم والخبير، قال الله تعالى: وهو العليم الحكيم، وقال تعالى: وهو بكل شيء عليم، وقال: العليم الخبير. ومنها الرزاق، وذو القوة أي صاحبها، وذو القوة أي صاحبها. والمتين، وهو شديد القوة، والمتين وهو شديد القوة، قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذو القوة اسم إلهي إضافي، وستأتي قاعدة في أسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة. ومنها السميع والبصير، قال الله تعالى: وهو السميع البصير، وقال: إن الله كان سميعا بصيرا. ومنها الغفور والرحيم والرحمن، قال الله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها الرب، قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال: ويبقى وجه ربك، وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ووقع ذكره في القرآن منكرا مضافا، ووقع ذكره في القرآن منكرا مضافا، كقوله تعالى: رب العالمين، وغير مضاف كقوله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي، وغير مضاف كقوله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي. ولم يأت موصوفا إلا في موضع واحد، ولم يأت موصوفا إلا في موضع واحد، هو قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. ولم يأتي قط في القرآن معرفا بأل، ولم يأتي قط في القرآن معرفا بأل، ووقع في عدة أحاديث في السنة ذكره باسم الرب، ووقع في عدة أحاديث في السنة ذكره باسم الرب، فالرب معرفا من أسماء الله، ووقعت تسميته به في عدة أحاديث صحيحة. ومن الأسماء الإلهية الواردة في الآيات المتقدمة العفو والقدير، قال الله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا، ومنها أرحم الراحمين، قال الله تعالى: وهو أرحم الراحمين، ومنها خير الماكرين، قال الله تعالى: والله خير الماكرين، ومنها عالم الغيب والشهادة، قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. والأسماء الثلاثة الأخيرة كلها من الأسماء الإلهية المضافة، فإن الأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فإن الأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر الأسماء المضافة مثل رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب والشهادة. وممن أشار إلى الأسماء المضافة ابن تيمية في الفتاوى المصرية، ونقل الإجماع عليها في جواز دعاء الله عز وجل بها، فالأسماء الإلهية المضافة يجوز دعاء الله عز وجل بها كما يدعى بالأسماء المفردة، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وما لم يكن من أسماء الله عز وجل الحسنى فإنه لا يدعى بها، وإنما تذكر تمجيدا. هذه مسألة مهمة، وأن الأئمة مقبلين على رمضان، الأسماء التي ليست لله عز وجل لا يدعى بها لكن يخبر بها تمجيدا، يعني مثلا سابق الفوت وكاسي العظام لحما بعد الموت أسماء لله أم لا؟ ليست أسماء، لماذا؟ لأنه لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فلا يدعى الله بها، فلا يدعى الله بها، لأن الله يدعى بأسمائه، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإن قال قائل: جاء في الحديث اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب، قلنا: هذه أسماء إلهية مضافة، مثلها مثل رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب والشهادة، لأن الذي سماه بها هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يذكره الناس الآن ليس اسما من أسماء الله اتفاقا، بل هو من باب الخبر، فيجوز ذكره تمجيدا وتعظيما لا سؤالا ودعاء. فيقول الإنسان مثلا: اللهم يا رب العالمين، يا رحمن، يا رحيم، هذا يسأل بها. أما إذا أراد ذكر التمجيد يذكر الله عز وجل ممجدا، فله أن يذكر الله سبحانه ممجدا بذلك، كان يقول: إن الله هو سابق الفوت، إن الله هو كاسي العظام بعد الموت، إن الله، ويأتي بما شاء، لكنه يكون في باب الخبر بالتمجيد والتعظيم. وأما بالسؤال لا يسأل بها، لا يقول: يا كاسي العظام بعد الموت ارحمنا، أو يا سابق الفوت وفقنا للسبق إليه، فلا يدعى الله بغير أسمائه، هذا اتفاقا لا يدعى الله بغير أسمائه. وأما على وجه التعظيم والتمجيد هذا لا غاية له، فإنه باب واسع، وأكمل التمجيد ما مجد الله به نفسه ومجده به رسوله صلى الله عليه وسلم. وزاد ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وشفاء العليل نوعا ثالثا من الأسماء الإلهية، وهي الأسماء الإلهية المزدوجة المتقابلة، الأسماء الإلهية المزدوجة المتقابلة، كالمانع والقابض، كالمانع كالمانع والمعطي والقابض والباسط، كالمانع والمعطي والقابض والباسط. فهذه الأسماء يجري كل متقابلين منها مجرى الاسم الواحد، يجري كل متقابلين منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فكما أنه يمتنع فصل حروف اسم الرحمن الراء والحاء والميم والنون عن بعضها، يمتنع فصل هذين الاسمين أحدهما عن الآخر ويكونان بمجموعهما اسما واحدا. وهذا النوع لم يصح منه إلا اسم واحد وهو القابض الباسط، وهو القابض الباسط، لما صح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر الرازق القابض الباسط، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده صحيح. وبقية ما يعد من هذا الباب لا يثبت فيه شيء. واضح هذا؟ وعلى هذا يكون اسم عبد الباسط ما حكمه؟ ايش؟ لا يسمى به، لان هذا الاسم لا يظهر كماله الا بمقابله وهو القابض، فهذا اسم مزدوج متقابل. ما جاء اسم الباسط وحده في القران ولا في السنه، لو جاء وحده لصح ذلك، لكن غيره من الاسماء التي جاءت وحدها، نعم، الرحمن الرحيم الكريم الحليم وغيرها. ومن الصفات الإلهية الواردة في الآيات المذكورة الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية إلى آخر ما يستفاد من الأسماء السابقة، إلى آخر ما يستفاد من الأسماء السابقة. وطريقة استفادتها منها أن كل اسم إلهي متضمن صفة من صفات الله أو أكثر، أن كل اسم إلهي متضمن صفة من صفات الله أو أكثر، مثل اسم الله يتضمن صفة الألوهية، اسم الرحمن صفة الرحمة، اسم الكريم صفة الكرم، اسم الصمد صفة الصمدانية، اسم الظاهر صفة الظهور، وهكذا في سائر الصفات المذكورة. وربما دل الاسم على أكثر من صفة إذا كان الوضع اللغوي مساعدا عليه ولا يأباه النقل الشرعي، إذا كان الوضع اللغوي مساعدا عليه ولا يأباه النقل الشرعي. فمثلا اسم البصير يدل على ثلاث صفات إلهية، فمثلا اسم البصير يدل على ثلاث صفات إلهية، أولها صفة البصر، صفة البصر ومتعلقها المرئيات، والثانية صفة البصر، البصر ومتعلقها جلائل المعلومات، ومتعلقها جلائل المعلومات، والثالثة صفة البصيرة ومتعلقها دقائق المعلومات، ومتعلقها دقائق المعلومات. فالله من صفاته البصر والبصر والبصيرة، وكل هذه تعود إلى اسم واحد هو اسم البصير على ما وضعته العرب في لسانها. ومعيار النقل الشرعي في علو الصفات الإلهية مساعد على إثباتها. وباب الصفات لم يعتنى بتمييز ما فيه كما اعتني بالأسماء، فإن الأسماء الإلهية صنفت فيها مصنفات، وأما الصفات الإلهية فقلت فيها الصفات الإلهية، حتى إنك لتذكر لأهل العلم صفة دليلها في القرآن ثم يستبعدونها، كما لو ذكرنا لكم الآن أن من صفات الله المتانة، ايش رأيكم؟ قبل شوي نقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن الصفة إيش؟ المتانة، وهي شدة القوة. فلقلة تقرير الصفات الإلهية مع الضعف في لسان العرب صار ينبو عن السمع عند كثير من المنتسبين إلى العلم من الشادين فيه معرفة الصفات الإلهية. ومن قواعد الباب المتعلقة بهذا المحل أن تعلم أن الصفات الإلهية نوعان، أن تعلم أن الصفات الإلهية نوعان، أحدهما صفات مثبتة، صفات مثبتة وهي التي أثبتها الله أو أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسمى الصفات الثبوتية، والآخر صفات منفية وهي التي نفاها الله أو نفاها رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وتسمى الصفات المنفية أو السلبية، الصفات المنفية أو السلبية. الأذان جاء باقي. وتسمى الصفات المنفية أو السلبية. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة تتضمن الصفات المستفادة من الأسماء، ليعلم أن استفادة الصفات تارة تأتي من طريق الأسماء وتارة تأتي من طريق إثبات هذه الصفة. مثلا صفة الرحمة من أي الأسماء تستنبط؟ من اسم الرحمن واسم الرحيم، وقد تذكر بنفسها كقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهذه الآية في إثبات الصفات. فالمصنف تارة أثبت الصفات بالأسماء، أثبت الصفات بالأسماء الدالة عليها، وتارة أثبتها بآيات أخرى. ومن الصفات الإلهية الواردة في الآيات زيادة على ما تقدم صفة الملك، قال الله تعالى له الملك وله الحمد، وقال له ما في السماوات وما في الأرض، ومنها المشيئة والإرادة، قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال إن الله يحكم ما يريد. فالآية الأولى في إثبات صفة المشيئة، والثانية في إثبات صفة الإرادة. والفرق بينهما أن الإرادة تتعلق بالأمر القدري الكوني، أن الإرادة تتعلق بالأمر القدري الكوني والأمر الشرعي الديني، والأمر الشرعي الديني. أما المشيئة فتختص بالأمر القدري الكوني، أما المشيئة فتختص بالأمر القدري الكوني. ونكمل بعد الأذان بإذن الله. ومن الصفات الإلهية المذكورة في تلك الآيات أيضا صفة القدرة والحفظ، قال الله تعالى ولا يؤوده حفظهما، وقال تعالى وهو على كل شيء قدير، وقال فالله خير حافظا. ومعنى لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله، ثبت هذا في الآثار عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما، فلا يعجز الله عن حفظ السماوات والأرض ولا يكلفه ذلك شيئا. ومنها المحبة، قال الله تعالى إن الله يحب المحسنين، وقال إن الله يحب المتقين. ومنها الكتابة، قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومنها الرضا، قال الله تعالى رضي الله عنهم. ومنها الغضب واللعن، قال الله تعالى وغضب الله عليه ولعنه، وغضب الله عليه ولعنه. ومنها السخط والرضوان، قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والسخط والسخط بفتح السين وضمها لغتان صحيحتان تجيء بهما الصفة، والسخط والسخط لغتان صحيحتان تجيء بهما الصفة، فيقال سخط الله وسخط الله، وهو شدة الغضب، والرضوان بكسر الراء، وتجيء أيضا بضمها الرضوان، فهما لغتان تكون الصفة بهما، فمن صفات الله الرضوان ومن صفاته الرضوان. ومنها الأسف والانتقام، قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، والأسف هو شدة الغضب لكن مع كراهية أشد، والأسف هو شدة الغضب لكن مع كراهية أشد. والفرق بين السخط والأسف أن السخط شدة غضب، أن الأسف شدة غضب، أو أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد، أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد، فالسخط أشد من الأسف، فالسخط أشد من الأسف، فلا تستوي الصفتان في معناهما، لأن كمال الله يقتضي أن في كل صفة معنى ليس في الصفة الثانية، فالسخط لا يكون مثل الأسف، وإنما يشتركان في الأصل وهو شدة الغضب، ويزيد السخط أنه يكون مقرونا بكراهية أكبر. ومنها الكراهة والتثبيط، قال الله تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، والكراهة والكراهية لغتان في هذه الصفة، والتثبيط الحبس والمنع، والتثبيط الحبس والمنع. ومنها المقت، قال الله تعالى كبر مقتا عند الله، والمقت شدة البغض، والمقت شدة البغض. ومنها الإتيان، قال الله تعالى إلا أن يأتيهم الله، وقال أو يأتي قل إنما حرم ربي الفواحش الآية. ومنها صفة الاستواء، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش، في ستة مواضع من القرآن، ووقع تكرارها بنصها في هذه المواضع الستة لأمرين، ووقع تكرارها بنصها في هذه المواضع الستة لأمرين، أحدهما تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، فما أعيد ذكره مرة بعد مرة يعسر نفيه، فما أعيد ذكره مرة بعد مرة يعسر نفيه. والآخر منع إرادة المجاز، منع إرادة المجاز، فيمتنع وقوع الإجازة، وقوع المجاز مع إعادتها مرة بعد مرة. وهذا من جنس ما ذكرت لكم أنه إذا أعيد شيء في القرآن فإنه لا بد أن يكون فيه معنى للإعادة، سواء بالنظر إلى سياق السورة أو إلى سياق ما قبلها وما بعدها أو إلى سياق القرآن كله، إنه لا يبدأ ولا يختم ولا يترك ولا يزاد ولا ينقص إلا بأمر مراد. وهذا علم ذكر في القرآن باسمه، وهو علم التصرف القرآني، لكن قل التأليف فيه بل يكاد معدوما، مع أن الله ذكره في عدة آيات وهو ظاهر، فتجد أنه في التصرف القرآني يكون تارة على شيء ويكون تارة على شيء آخر، فتارة تجده في آية معرفا، وتارة في آية أخرى منكرا، كدعاء إبراهيم، فإنه لما دعا للبلد الحرام تارة جاء معرفا وتارة جاء منكرا، فلا بد أن يكون التنكير والتعريف لغاية بيانها في غير هذا المقام. ومنها صفة الرفع، قال الله تعالى ورافعك إلي، وقال تعالى والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. هذه الآية فيها فائدة، يعني مهمة جدا إخواننا الأئمة في رمضان يدعون يقولون خيرك إلينا نازل وذنوبنا إليك صاعد، والذنوب ما تصعد، الذي يصعد العمل الصالح، هو العمل الصالح هو الذي يصعد، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. ومنها صفة العلو، قال الله تعالى أأمنتم من في السماء، وقال تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ومنها صفة المعية، قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال إن الله معنا، وقال والله مع الصابرين. ومنها صفة الإنباء، قال الله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ومنها صفة الصدق، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال ومن أصدق من الله قيلا. ومنها صفة الحديث، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. ومنها صفة القيل والقول، قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال وإذ قال الله يا عيسى الآية. ومنها صفة الكلام، قال تعالى وتمت كلمة ربك، وقال منهم من كلم الله، وقال حتى يسمع كلام الله. ومن كلام الله بل هو أفضله القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل عليه وجعله الله هدى وبشرى بلسان عربي مبين. ومنها صفة النداء، قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن. ومنها صفة التقريب والمناجاة، قال الله تعالى وقربناه نجيا. ومنها صفة التجلي، قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال على الأرائك ينظرون، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال ولدينا مزيد. فالآيات الأربع كلها في إثبات صفة التجلي، وجعل هؤلاء الآيات مذكورة هنا للدلالة على رؤية المؤمنين ربهم غلط من جهتين، وجعل هذه الآيات مذكورة هنا في كلام المصنف للدلالة على رؤية المؤمنين ربهم غلط من جهتين. الجهة الأولى أن الكلام في سياق صفة الخالق، أن الكلام في سياق صفة الخالق، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة من صفة المخلوق، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة من صفة المخلوق. والثاني والجهة الثانية أن المصنف سيذكر هذا الأصل العظيم فيما يستقبل عند حديثه عن اليوم الآخر، أن المصنف سيذكر هذا الأصل العظيم فيما يستقبل عند حديثه عن اليوم الآخر. فالآيات المذكورة هنا لإثبات صفة التجلي، ووقع التصريح بهذه الصفة في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل. ومن الصفات المنفية عن ربنا المذكورة في الآيات التي ساقها المصنف النوم والسنة، وهي النعاس، قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. ومنها صفة الموت، قال الله تعالى في نفيه وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومنها صفة الولد، قال الله تعالى في نفيه لم يلد، وقال ما اتخذ الله من ولد. ومنها صفة الولادة، قال الله تعالى في نفيها ولم يولد. ومنها صفة الكفؤ وهو المماثل، قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ومنها السمي، قال الله تعالى هل تعلم له سميا، وهو استفهام إنكاري يراد منه إبطال المذكور، فلا سمي لله. ومنها نفي الند، قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومنها نفي الشريك والولي، قال تعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله هو المعين الذي يتصرف معه، والولي المنفي عن الله هو المعين الذي يتصرف معه بما ينفعه كما يعتقده المشركون. فالولي المضاف إلى الله نوعان، فالولي المضاف إلى الله نوعان، أحدهما الولي بمعنى الناصر، الولي بمعنى الناصر وهذا منفي عن الله، والآخر الولي بمعنى المنصور وهذا ثابت لله. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الآية. فالولي بمعنى المنصور أي الذي ينصره الله ثابت، أما الولي الذي بمعنى الناصر الذي ينصر الله فإنه منفي. ومنها نفي المثل، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وذكر المصنف رحمه الله في جملة آيات الصفات 10 آيات، أولها: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وآخرها: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر ومنها وما بطن الآية، وهي جميعا في تقرير الصفات المنفية التي تسمى بالصفات السلبية، وهي جميعا في تقرير الصفات المنفية التي تسمى بالصفات السلبية، وهي التي نفاها الله عن نفسه. والمراد بالنفي إثبات ما فيها من الكمال، والمراد بالنفي إثبات ما فيها من الكمال، فإن النفي غير مراد لذاته، بل المراد إثبات مقابله من الكمال. فمثلا نفي الموت عن الله عز وجل يراد منه إثبات الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى، وقل هكذا في سائر ما وقع فيه النفي. وختم المصنف رحمه الله تقرير الصفات المنفية بقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالآيات 10 التي في الصفات المنفية جعلت مختومة بهذه الآية للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم، للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم. الطائفة الأولى المشبهة، المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بخلقه، الطائفة الأولى المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الله بخلقه، والطائفة الثانية المعطلة، والطائفة الثانية المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله، الذين نفوا عن الله صفات كماله. ولما فرغ المصنف رحمه الله من سياق الآيات المختارة بين أن هذا الباب في كتاب الله عز وجل كثير، فآيات الأسماء والصفات في القرآن متوافرة، ومن تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق، فمن نظر في الآيات المسوقة في هذا الباب ظهر له أن القرآن جمع فيه بين النفي والإثبات ووقف على مسلكه ففهمه فهما بينا، لكن شرطه كما ذكر المصنف إيش؟ طالبا الهدى منه. فالناظر في القرآن لا ينتفع به إلا مع كمال إقباله عليه، فبقدر كمال الإقبال على القرآن يحصل الانتفاع به. فإذا جمع المرء قلبه على القرآن وقلب فيه ناظريه فإنه يقف على وجوه من الانتفاع لا حد لها ولا حصر، لأن كلام الله عز وجل لا تنقضي عجائبه ولا تفنى ذخائره. فكلما أقبل عليه المرء بالقراءة والتفهم ومعرفة التفسير فإنه يفتح له من أبواب الفهم ما لم يجده في كلام أحد من العلم، لأن العلم فضل الله، والله عز وجل يفتح لمن شاء فيه، وليس المراد أنه يأتي بأصل في الدين لم يقل به أحد من العلم من أهل العلم، ولكن المراد أن يقوي شرائع الدين بما جاء من أدلتها في القرآن الكريم، فإنه لا يلزم أن يكون كل دليل قال به أحد من أهل العلم، فربما قال به ولم ينقل إلينا، فإذا استدل المرء بآية ما على باب ما من أبواب العلم كان استدلاله صحيحا. فمثلا لو أن متكلما في طهارة الماء قال بعد بيانه باب المياه وأن استعمال الطهارة يكون بالماء الطهور قال فمن وفى لله باستعمال الماء الطهور في طهارته وفى الله عز وجل له بالجزاء بأن سقاه بالماء الطهور. قال تعالى وسقاهم ربهم ماء شرابا طهورا. فانظر لما طهر الظاهر بالماء الطهور أفاض الله عليه بالانتفاع الكامل من الماء في باطنه بالشراب الطهور من الماء وغيره، لكن الشراب الطهور الذي يأتي بالباطن كان هذا المعنى صحيحا. لكن أنبه إلى أمر وقع الإخلال به بآخرة، وهو فتح باب تدبر القرآن لكل أحد، فإن هذا غلط عند أهل العلم، فإن تدبر القرآن لا يمكن إلا بمعرفة تفسيره. ذكر هذا أبو جعفر ابن جرير في مقدمة جامع البيان وأبو العباس ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، فلا يمكن للمرء أن ينزع من القرآن تدبرا إلا بأن يعرف تفسير القرآن، وليس له أن يتكلم بما يقع في خاطره إذا سمع آية، فإن هذا يكون أحيانا من وسواس الشياطين، يكون أحيانا الإنسان يجد معنى من وسواس الشياطين. ولا يا إخوان لا تعجبون، خطوات الشيطان حبة حبة حبة حبة. أنتم الآن ما تسمعون كلام نشاز إلى الآن، لكن نحن سمعنا وقريبا ستسمعون أحدهم يقول لا ترى أحدا من أهل الإحسان إلا وترى عليه نورا، لأن الله قال وإن الله لمع المحسنين، يعني جعل لهم لمعة ظاهرة على وجوههم. هذا تدبر. يقول هذا تدبر يا أخي، كيف أنت تقول غلط؟ نقول له غلط لأن هذا ليس تفسير الآية. ما أحد قال إن لمع فعل ماضي من اللمعان أبدا، فهذا من أبواب الشيطان. فالإنسان لا يتسرع بفتح الباب على نفسه باب الشر، فيصير كل شوي يكتب رسالة يرسلها إلى خواطر إلى زملائه يقول في القرآن كذا وكذا. تجد بعض الإخوان أحيانا يرسل رسائل من هذه التدبر هي من إلقاء الشياطين، ليست من الحق، لأن الشيطان يريد أن يلعب بالناس، والشيطان يلعب بالناس بأنواع كثيرة من سبل الشر، فالإنسان يتقيد بطريقة الشرع. أن تدبر القرآن لا يمكن إلا بمعرفة تفسيره، فإذا وعيت تفسير الآية أو وعيت تفسير السورة أو وعيت تفسير القرآن كله فلك أن تتكلم في الاستنباط منه. ولذلك الإنسان لا يكون يا إخوان مغفل، إنسان يكون ذكي، الذي يريد النجاة عند الله يكون ذكي. كيف 1400 سنة ما حد صنف كتاب باسم التدبر أبدا؟ طلعوا لي كتاب قبل 1400 سنة ألف باسم التدبر، ما فيه، كلها تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم، بيان معاني القرآن الكريم وغير ذلك، ليس فيها شيء باسم التدبر، لأن التدبر أمر عظيم، المقصود منه مآل الآيات علما وعملا في أبواب الدين، ليس المقصود منه أن الإنسان يجد خواطر يلقيها تجد على نفسه، وإن كانت صحيحة بعضها تكون صحيحة، لكن ليست هي ما ينبغي من التدبر، وليست لكل أحد. الإنسان ينبغي له أن يتقيد بقيد الشريعة، فإن من تقيد بقيد الشريعة انتفع وارتفع، ومن لم يتقيد بقيد الشريعة ضل. فإن جماعة في القرن الماضي عظموا القرآن حتى آل تعظيمهم أن أنكروا السنة، ابتدأوا تعظيم القرآن، قالوا القرآن كافي عن كل شيء، ثم تتابع الأمر حتى أنكروا السنة فسموا بالقرآنيين، فباب الشر يفتح بأنواع شديدة، وأنت مع عدو له كيد شديد وهو الشيطان، فينبغي أن تجتهد في جهاده بلزوم الطريقة الشرعية، فإنما لزم الطريقة الشرعية وقي وحفظ، ومن ترك الطريقة الشرعية زل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.